مستمعات من توجيه كلمة من شباب هذا العصر في عدم السفر إلى خارج المملكة حيث أن بلادنا تنعم بهذا الأمن والاستقرار. إذا نحن بمستمعات من توجيه نصحي الآباء لعدم موافقتهم على سفر أبنائهم خارج البلاد. نوصي الشباب ونوصي الشباب كتاب الله جل وعلا والحظر من السفر إلى بلاد الشرك وأن يكون مقامه في بلاده وفي أفضل بلاده بالدعوة والتوجيه والتعاون مع العلماء مع دعاة الخير في كل ما يرد له ويقر ولديه. وأفاتني شيء ينبغي التعليق عليه من بعض بعض المشايخ وهو أن بعض الشباب جيد مع الناس حسن الخلق مع الناس ولكنه سيء مع والديه ومع أهله. وهذا ورد من بعض الشباب ومن بعض الشيوخ أيضا. فالواجب على الشاب والشيخ والشيبه الواجب على الجميع العنايه بالاهل والاحسان خلق معهم والرزق. يقول الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل ذلك بالمعروف ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم خير رجاله وانا خيركم لاهله. الواجب على الشاب وعلى غير الشاب يكون رفيقا مع والديه رفيقا مع اهله حسن الخلق طيب البشر يقابل والديه في البشر والطلاق وقاله كذلك لا يكون عنيفا شديدا مع والديه عاقا لهما ويدعي العلم ويدعي الالتزام. هذا من اقبح الخصال من اعظم الالتزام في العاق ان تكون حسن الخلق مع والديه حسن السر مع والديه رفيقا مع والديه حسن السر مع اهلك واخوانك تعطف عليهم وتقابلهم بصدر رحب وبطلاقه والد وبكلام طيب وان كان عندهم بعض المعاصي وإن كان الوالدين بعض المعاصي وإن كان الجواز بعض المعاصي لكن يكون التوجيه والإرشاد بأسلوب الحسن والرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا تنجي إلا زانة ولا يلزق فيه إلا شانة. فالواجب على الشاب وغيره أن يكون الحسن السر مع أهله مع والديه مع زوجته مع قراباته وإن وجد منهم بعض التقصير ينصحهم ويوجههم بالاسلوب الحسن وبالرفق والحكمه لا بالعمر والشده والانشغال وضيق العقل كل هذا يسبب فرقه واختلافا ولا حول ولا قوه الا بالله. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.